إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن دراسة أصول الاعتقاد وأيضا دراسة مذاهب الفرق لا سيما الشيعة في نظري أنه فرض عين على كل قادر على ذلك، وذلك لخطورة الأمر. فإن التقارب المصري الإيراني أصبح يشكل خطرا كبيرا، وأنا سأبين لكم بالأدلة العلمية لا بالآراء ولا بالتعصب ولا بالسب ولا بالشك، فهذا ليس مذهبي. وأنا يعني أكرر الزيارة لكم منذ سنين. فمذهب الشيعة أو التقارب بالمصر الشيعة خطر جدا على عقيدة على المسلمين ها هنا، ونسمع ردودا كثيرة، منها ردود يقولون أن المسألة يعني أحقر مما تظنون، وآخرون يقولون أن الدواعي الاقتصادية إنما تتطلب هذا. ونحن ننبه المسلمين إلى عقيدة هؤلاء حتى يعلموا أن الأمر صعب، وأن هؤلاء إن جاءوا سواء كانوا سياح أو سواء جاءوا بأغراض اقتصادية فإن هدفهم الأول والأعظم هو نشر مذهب الشيعة، وسوف أذكره لكم وأدلل عليه الآن بأدلة دارغة لا تقبل شيئا آخر. هذا هو الأمر الأول. والثاني، هذا عرض علمي وقائي لي ولكم حتى تحذروا وتنفعوا عن دينكم. إن مجرد ما حدث شيء من التوازن في مصر وإيران والسماح ببعض الزيارات، بل قبلها بمجرد بعد الثورة حدث شيء أنتم يعني قد تصوروه كثير من الناس. هذه المجلة هي مجلة الشيعة تصدر في مصر، ده اللي وقع في يدي العدد الثالث، مجلة أهل البيت، وهذا هو العدد الثالث في شهر يناير المحرم الماضي 34 هجري. مجرد بس ما وجدوا يعني ليونه في الموقف أصدر مجلة شيعية توزع على المشتركين فالإخوة صوروها لي وأعطوني إياها. هذه المجلة لو رفعت صغيرة الصفحة الأولى هذه مجلتهم حتى تعلم الخطورة في مذهب هؤلاء. يعني مثلا أنا لو قرأت لك يكتبون أهل البيت شهرية متخصصة تهدف لإحياء نهج أهل البيت، تصدر عن مجلس أهل البيت في مصر المشرف فلان 18 العنوان شارع طريق سعد، حتى العنوان يبحثون فيه عن الأضرحة لأنهم يقدسون الأضرحة. العنوان مختار بعناية مع أن الشارع ده شارع ضريح سعد زغلول علشان المبنى بتاعه كبير ومعروف منهج سعد زغلول من شارع القصر العيني. التوزيع والاشتراكات عن طريق المجلس وفروعه، ويجيب لك كلام جعفر الصادق احيوا امرنا الى اخره. هذه المجله التي هب على دور الثالث كم في المحرم؟ شوف النهارده العدد هيكون الكام. طيب لما تقرا في طياتها تجد الخطوره، يتكلمون عن نبوه المسيح وان التوراه والانجيل بشروا بقتله، ويعتمدون على الاصحاحات سواء في العهد القديم او الحديث او في نسخ لهم ويؤولونها على المسيح كانه مبشر به في التوراه وفي الانجيل. انظر من هذا التوصيف والتضخيم، انظر الى صفحه 60 وصفحه 59، 69 59 في 60 اسماء المراتب والاضرحه الموجوده في مصر المدفونين في المساجد. ده عرض كامل وتفصيل، ويقولون ان دينية رموز دينية تهفو اليها قلوب المصريين. انظر بقى الى صفحة 60 يقول فالقاهرة شيعية الاساس والمنبع والروح. القاهرة اللي فيها الازهر اهل السنة، القاهرة شيعية الأساس والمنبع والروح. ومش كده بس، قال ويعد حي الحسين في القاهرة القديمة من أهم الأحياء السكنية والتجارية في مصر ببركة وجود رأس الحسين فيه. طيب وكلام كثير ده عايز وقت طويل. هذه هي مجلتهم وفيها من الكفر والضلال الكثير جدا مما يحتاج الى الرد. وهذا والاحداث التي حدثت في اوائل شهر مارس يوم 3 ويوم 13 حينما جاء سائح ايراني بالمقطم، واللي عايز يشوف الكلام ده يدخل على مواقع التواصل الاجتماعي مواقع الاخبار هيشوف تابعين صوت بصوت كيف جاء اول وفد للسياح الايرانيين وكان يدعو الى التشيع فضربه الناس واعتدوا عليه. ممثله سوريه تدعم بشار اتعقد لها لقاء في القاهره، انشدت قصيده سبت فيها ابا هريره وعائشه وقالت للناس لماذا تريدون إحياء أفكار سوق النخاسة؟ يعني لو شوية عبيد. وتعادت على السيدة عائشة رضي الله عنها في مصر الأزهر في مصر السنة، الحضور ضربوها، بعض الناس ضربوها واعتدوا عليها وأخذوا لفتح الله عليهم البركات، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وكل الناس يحفظون هذا الشيء عفظك كبير جدا. طيب أنا أريد أن أرد على أمرين قبل أن أفصل في مسائل الشيعة. هم يقولون يعرضون المردد والأضرحة. السؤال الأول، هل كل مدفوع في ضريح يعد وليا من أولياء الله؟ ومن هو الولي؟ قال الله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. طيب الإيمان محله القلب، والتقوى محلها القلب. ومن المطلع على قلوب العباد إنه الله. إذا أنت لا تعرف الولي، وانظر إلى تعريف الولي كما ذكر النووي وابن كثير وغيرهما. قال: هو من والى ربه بالطاعات وانتهى عن المعاصي عن كبيرها وصغيرها. طيب من يعلم أن هذا انتهى عن المعاصي إنه الله؟ فقد يظهر الإنسان في ظاهره أنه من أهل الديانة، ولكنه يبطل الكفر. وانتم عارفين أحوال المنافقين، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خرجوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون إلى آخره. وهل يا ترى ما هو حكم الدم في المساجد؟ نريد تقرير المسألة بطريقة علمية، وأنا أريد الانتباه، وأنا أعرض عرضا علميا، وأنا جئت والله جئت إليكم وأنا مريض، وأخذت كمية كبيرة من العلاج حتى أستطيع أن أتكلم هذا الكلام، وجئت ليبرئ نفسي أمام الله، وأحذر نفسي وإخواني من خطر هؤلاء. انظروا، أولا الدفن في المساجد محرم باتفاق الأمة، باتفاق علماء الأمة، وقد نقل اتفاق العلماء غير واحد من أهل العلم، فقد نقله ونص على ذلك شيخ الإسلام رحمة الله عليه، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وفقهاء المدينة السبعة وكل من نعلم من أهل العلم والفضل، أفتى بتحريمه للنصوص الواردة في ذلك، وقد اضطر الشافعي رحمة الله عليه كان يقول واحد. ولذلك لما سئل علي عن نكاح ابنة الرجل من الزنا قال أكره ذلك، أي أحرم ذلك. إذن هو محرم باتفاق الأئمة. طيب الأمر الثاني، احتج جماعة بأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وهذا خطأ أيضا كبير، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد، وقد ورد عنه أن الأنبياء يدفنون حيثما قبضوا، فقد قبض النبي صلى الله عليه وسلم في غرفة عائشة، أي في داره، وكانت بجوار المسجد وليست في المسجد، ودفن معه صاحبان أبو بكر وعمر. لكن لما جاءت التوسعات في عهد الوليد بن عبد الملك ماذا فعلوا؟ أدخلوا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أدخلوه قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وكان خطأ كبيرا. وطبعا الحكام من بعدهم لم يفعلوا شيئا لأنهم يخافون الفتنة. فلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد، ولا أبو بكر ولا عمر ولا واحد من الصحابة، ولا وردت في وصية النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في وصية أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا طلحة ولا الزبير ولا عائشة ولا أبو هريرة ولا غيره ممن نعلم من كبار الصحابة، لم يرد عنهم هذا. احتجوا أيضا بقوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. طيب ما معنى هذا؟ الله سبحانه وتعالى يحكي قصة آل كهف وما حدث لهم لما ماتوا. اختلف الناس فيه، قال بعضهم ابنوا عليهم بنيان، يعني اغلقوا باب الكهف ببناء وانتهوا بهذا الامر. قال الذين غلبوا اي اهل السطوه والقوه، وفي الغالب هؤلاء لا يكونوا من العلماء البتة، اهل السطوه، قالوا لنتخذن عليهم مسجدا. وفعل هؤلاء لا يقام به حجه في دين الاسلام، والله عز وجل لعن الامم السابقه الذين اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. اذا هذا ليس من فعل اهل الصلاح. طيب على فرض انه كان في شر من قبله وانه من فعل اهل الصلاح مع ان هذا باطل، فهو في شرع من قبلنا، واختلف العلماء في شرع من قبلنا، وارجو الانتباه، اختلف العلماء في شرع من قبلنا على قولين. القول الاول شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يات ما ننسخه، وهذا منسوخ باتفاق الائمه والنبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جده بن عبد الله البجلي لما كان في سكرة الموت قبل أن يموت لخمسة أيام قال إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. وفي صحيح مسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد غطى وجهه بخميص، فلما أفاق قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أن يحذر مثل ما صنعوا كما قالت عائشة. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. إذا الذي يفعل هذا ملعون، والأمم السابقة ملعون فيها من فعل هذا. إذا هو ليس من شرعنا، المسلمين. القول الثالث، شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إلا إذا قام الدليل على أنه من شرعنا. طب أين هو الدليل؟ لا دليل، فالأدلة تمنع الدخل في المساجد. إذن بعد هذا بطل ابن حجر الهيكلي قال: وقصد القبر الموجود في المسجد يعني للصلاة بجواره تبركا عين المحادثة لله ورسوله وابتداع في الدين ما ليس فيه. عين المحادثة لله ولرسوله، ونحن نرى الشرك بعينه في المساجد التي فيها القبور. رأيت بعيني وأنا طالب في السنة العام، وكنت ذهبت مع بعض أطفالي أنا في الصف الأول الثانوي أو الثاني، وكان صوفيا وكنت لا أفهم شيئا، فلما دخل على قبر حسين سجد، والله سجد على الأرض. لمن تسجد؟ السجود لا يكون إلا لله، السجود لا يكون إلا لله. إذن الأمر خطير، والطواف يطوفون حوله، كيف تطوف؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طواف إلا حول الكعبة. إذن الأمر جد خطير، بل ذهب إليه يذهبون يطلبون الحاجات، يطلبون شفاء الأمراض، وأن يوصفوا بالأولاد، ويطلبون التوسعة. إذا كان هذا من مخلوق مهما كان، فما هي وظيفة رب العالمين في الأرض؟ دي مسألة خطيرة. ولذلك لما جاء علي بن حاتم قال رسول الله، يعني الله عز وجل قال: اتخذوني وأمي إلهين وأمي إلهين من دون الله. بعد من النصارى ونحن ما اتخذنا مريم إله إطلاقا، إحنا ما اتخذناها إله. الله سبحانه وتعالى كيف يعاتبنا ويمص علينا ويخبر عنا أن نحن كنا نقول إن مريم إله، وإحنا ما قلنا هذا استشكال. فقال: أكنتم تعتقدون النفع والضر فيها؟ قال: نعم. أكنتم تعتقدون أنها تشفي المريض؟ قال: نعم. أكنتم تعتقدون كذا وكذا؟ قال: نعم. قال: ذلك أعمال الرب سبحانه وتعالى، هذه أعمال الربوبية. كيف؟ هو ده هي دي العبادة. إذا هذا الأمر كما قلت لكم لا يجوز الدخل في المساجد. طيب إذا كانت مخالفة وملعون من فعلها فإن يكون لها البركة، من أين تأتي؟ الأمر الثالث، رقص الحسين، وأنا أتكلم معكم بعلم والله. رقص الحسين يقول إن هناك الحي ده حي سياحي وحي تجاري حي مجتهد ببركة وجود رأس الحسين. طيب نريد أن ننسف الأمر من جذره، أين الحسين؟ أين رأس الحسين؟ الحسين قتل في كربلاء سنة 61 هجرية. طيب مسجد الحسين اتبنى في القاهرة، مقبرة الحسين اتبنت في القاهرة سنة 548 هجري، ربع 178 سنة. كان فرق بين وادي مقتل الحسين وبين بناء المسجد، أين كانت الرأس؟ 478 سنة. كان فرق 478 سنة، أين كان؟ طبعا وهناك بلاد مختلفة ومدن مختلفة وفيه ان الحسين لما قتل اصلا كيف قتل الحسين بكلام محتاج لما بايع معاويه بن ابي سفيان اخذ البيعه لابن يزيد ومات معاويه امتنع الحسين رضي الله عنه عن مبايعه يزيد امتنع فكان الناس تحت اسم رسول الله وهو ماشي طريق قرية اسكندرية، طريق مقطوع ولا فيها قبر وطريق ودبازين. قالوا له تعال نزلوني هنا، قبر من ده؟ قالوا ده سيدك فلان. فلان من ده؟ لم نقرا عنه في التاريخ. من ده؟ قال بشو هذا القبر؟ يقسم بالله انه ولد في القبر هيكل عظمي لخروف. طيب هذا مختصر لهؤلاء. الخطورة تكمن في عدة أمور: الخوف والخوف على الناس. أولا أنه بيخلطوا من المذهب السلمية والإثنى عشرية والبطنية. يقول لك يعني الشيعة أنا إيه يعني قبل خلافة علي على أبي بكر وعمر وعثمان وما بيسبوش حد ولا بيقولوا حد خط. والحاجة الثانية يقوم يعمل لك مقارنة بينهم وبين الباطنية بيقولوا الحلول والاتحاد وبين الإثنى عشرية. يقول لك لا الإثنى عشرية أخف ضررا وده تطبيق وتطبيع لعقيدة المسلمين وخلط كبير جدا في المجتمع المسلم. أيها الإخوة إن خطر الشيعة عظيم وسوف نذكر يعني أوجه هذا الخطر بعد جلسة استراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. عباد الله إن خطورة مذهب الشيعة تكمن في أشياء منها: أولا أن دينهم مبني على الحقد والغل وسفك الدماء. أنت عبد الله بن أبي عبد الله بن سبا اليهودي اللي اعترف من مؤسسي هذا المذهب موجود بأفكار اليهود موجودة في هذا المذهب. يعني مثلا أنا أقول لك عن شيء: اليهود بيدعوا إن في أوقات الاستضعاف حصلت المحرقة لليهود والأفكار من زمان، وإن هم على مدار التاريخ مظلومين والحاكم اللي يمسكهم يولع فيهم. يقوم يستجيبون أفضل عام ويفعلون كل شيء والناس برضه متعاطفون معه. نفس الكلام الشعب الاثنى عشرية بيبنوا قلوب أبنائهم حقد وغل على أهل السنة عبقرين أمرين. الأمر الأول يقولون بأن الصحابة تمالؤوا وتكاتفوا كلهم ضد علي بن أبي طالب وأمروا أبا بكر عليهم ثم عمر ثم عثمان، لكن هم عاملين بالكلام ده مردود عليه. طيب لماذا بايع علي أبا بكر رضي الله عنه وسلم في الإسلام الصحيح وبايع عمر وتأخر في بيع عثمان ثم بايع عثمان؟ طب ليه عمل كده؟ إن قالوا تقية يبقى الخواف الزاد وهو الرجل الشجاع، وإن قالوا لا يريد فتنة يبقى تخلى عن أعظم ركن في الإسلام عند الإمامية اللي هي الإمامة، فكان ده مردود عليه. أمال إزاي يشعروا مال الكفر؟ يقول لك استنى، أهل السنة هم الذين قتلوا الحجة. ويجي الشيخ منهم وأنا استمعت لسيئات ولقاءات وأنا أجمع عنهم، يقعد الشيخ الأطفال وقنوات العالم كله تنقل هذا ويقول لك هو ده الإسلام، هو ده الإسلام، شوهه صورة الإسلام. طفل مضروب بسيف بالدم بينزل في كل مكان يقول لك ده هو الإسلام. الله أكبر، هو ده الإسلام؟ لا ضرر ولا ضرار. يقول لك ده علشان يشيلوه، يفضل عندهم غل عشان يخلق طالب زهر الفرسين. طب متى يتوقف هذا الدم؟ يقول لك الدم ده لن يتوقف الا اذا عاد الحسين وعاد رسول الله وعاد ابو بكر وعمر وعثمان، ثم يقوم بقتله الجميع. ما هذا الحسين اوله؟ من مات لا يرجع ولن يرجع الى الدنيا، والله واقف على نفسه بعد انه لا يرجعون اليها. اذا الدم التي لم تبلغ الحلم 345 الكامل في الفروع 5463. خد عندك جواز الاتيان في الدور في نكاح المتعة الاستبصاد للنصي 3243 الاحكام 7514. مش كده بس، يرون انه لا داعي لسؤال المرأة التي يتمتع بها ان كانت متزوجة او كانت عاهرة لاستبصاد للنصي. امرأة المتمتع بها لا تلد ولا تورث. يا سلام، الى اخره. دخل نتج عن ذلك انتشار اكثر من 15,000 حاله ايدز هناك مع تكتم السلطات على العدد الحقيقي. رفسنجاني يقول ان اكثر من 250,000 طفل لا امل له من المتعه، مش عارفين هو ابن مين. هذا الدين انزله الله، يريدون ان تكون نصف هكذا، وان تاخذ الابناء، وان الرجل، اي رجل يتمتع بابنه الرجل يدفع لها شيئا قليلا يزني بها. انظروا، هذا ضرر عظيم وخطر باهر، ونحن نحذر من ذكر هؤلاء. Let's go. واصبر لنا زمامنا واستغفر في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين، واغفر لنا أجمعين. اللهم اكرمنا ولا تهنا، وعنا ولا تعن علينا، ومن شر خلقك سلمنا، وتب علينا وسامحنا، وتب علينا وسامحنا. اللهم اجعلنا من الذين تقول لهم قوموا فإني قد غفرت لكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم تقبل منا صالح أعمالنا، واغفر لنا ما وقع منا يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.